والآن نحن بإذن الله في الدرس 11. هذا اليوم الرابع عشر، مضى الثالث عشر لما غابت الشمس، قلنا هذا الرابع عشر. وإنها لنعمة عظيمة حقا أن يمد الله في أعمارنا فيأذن لنا بالطاعة، فنسأله أن يتقبلها منه. اللهم ربنا العظيم، نشكرك شكرا عظيما على نعمة البيت المقدس، ونشكرك شكرا عظيما على نعمة الكتاب المجيد، ونشكرك شكرا عظيما على محمد والنبيين. اللهم ربنا آمين. اللهم لا نقر بالدين ما لا تقر وما لا يقر نبيك. آمين. وصلنا عند قوله العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. في الدروس العشرة التي خلت ما تطرقنا بالتفصيل أو بالاستعراض للقراءات وأحرف النبوة، فلعله يأتي حين فنتكلم فيه بشيء من العرض وشيء من التفصيل بما يلزمنا وينفع. إنما يكفي أن تعلم أن ما مررنا عليه تقبل النبي عليه الصلاة والسلام من العرب كثيرا من ألسنتهم، يعني منهم من يقول يؤمنون ومنهم من يقول يؤمنون، هذا ما يسمى بالهمز والإبدال والتسهيل. التسهيل كان نقول أأنذرتهم بدل أأنذرتهم، واحد هذا تحقيق للهمزتين أأنذرتهم، سمعت الثنتين، فإذا قلت أأنذرتهم أنت حققت الأولى وسهلت الثاني. والعرب كذلك كانت تقول أأنذرتهم فيحقق الأولى ويسهل الثانية ويدخل بينهما ألفا، أو أأنذرتهم يحقق الاثنتين ويدخل بينهما ألفا. ووردنا الكتاب متلوا سماعا عن أصحاب النبي بكثير من مثل هذا، وكله مقبول محمود بإذن الله. واضح؟ إنما سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون لا يؤمنون، حيثما ورد الهمز يرد الإبدال والتسهيل وما شابه. إنما لما الآن بدأت الآية إن الذين كفروا، أين محل هذه الآية مما سلف من الآيات؟ الآيات قلنا التي بدأ فيها الكتاب العظيم ألف لام ميم ذلك الكتاب كان في الحقيقة إجابة على دعوة المؤمنين اهدنا الصراط المستقيم. فأول أم الكتاب فيها دعاء واحد، كما قال ربنا العظيم تبارك اسمه القدوس، قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هذا الحديث فصلناه في أول دروس البقرة. إنما إذا وصل العبد عند اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذه لعبد، لأنه لقبلها هذه بيني وبين عبدي، يعني إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله هذه بيني وبين عبدي. الحمد لله رب العالمين قال مجدني عبدي، هذه للعبد، هذه لله تبارك. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. ولاحظ أن أم الكتاب ما فيها إلا دعاء واحد، فكأن كل أمرنا إلى الله هو حقيقة الهدى. فالطعام والكساء والشراب هذا يستوي فيه المؤمن والكافر، ويستوي فيه الأنعام، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إنما الفرق بين المؤمنين والكافرين إيش؟ الهداية. وهذا أجل أمرنا، ها؟ فكما قال الله رب نفس، كما قال عليه الصلاة والسلام رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، رب مكرم لنفسه وهو لها منيب. هل فرعون بدك أنعم وأطعم وأكسى من فرعون ومن عاد وثمود؟ أين هم؟ ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون كما في القراءتين أشد العذاب. النبي عليه الصلاة والسلام مات وحصيره على جنبه أثرا. أين هو عليه الصلاة والسلام؟ إن له منزلة لا تنتهي لأحد من العباد. كان كما قالت عائشة أمنا الطاهرة يأتي الهلال والهلالان، يعني الشهر والشهران والثلاثة، لا يوقد في دارنا نار وليس لهم طعام إلا الماء والتمر. واضح؟ فهذا ليس مقياسا، كساؤك ويعني ولينه وطعامك ونعيمه هذا ما له علاقة برضا الله أو بغضبه. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، إنما المنازل والتفاضل والدرجات في الآخرة، ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ليه؟ في الدنيا كانوا سواء، لما قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هذه في الدنيا كلها، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني اللي آمنوا في حياتهم الدنيا هذا النعيم خالص لهم في الآخرة، لا يشاركهم فيه الكافر، ليس لهم طعام إلا من ضريع. طيب، فقال فبالتالي بين أن بيننا وبين ربنا الهداية. الحديث الصحيح العظيم، شو قال نبينا عن ربنا؟ قال كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. ثم يطعم الله المؤمن والكافر ويكسو المؤمن والكافر، ويبقى إيه؟ الهداية لمن أحب. الحديث الحسن، قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. واضح؟ والإيمان الهدى، والهدى الإيمان. هاي كما ترى، كما قال كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم. إنما هذا لا قياس له بالآخرة. أدنى أهل الجنة منزل يوم القيامة بعشرة أضعاف دنيا منذ خلقها الله إلى يوم يفنيه. وبالتالي ما في هذا، ليس بشيء، يعني وما الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. يعني متاع مش لذة، متاع يعني زي ما تقول آني هاي، ولا بتجي يعني متاع أي شيء، أي شيء تسليكة في الآخرة، أي تسليكة يعني حصاد في الآخرة، هذه كل حديث صحيح عن نبينا. شوف ما أجمله، قال ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يدخل أحدكم إصبعه في اليم، البحر المقصود، اليم اللي هو البحر المقصود، فلينظر فيما يرجع. لاحظ هو ما حمل ماء حقيقة، هذا أثر الماء، لأنه انتراحب كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، وما هو بباله، هذا ما حدا يستقي بغمس إصبعه في الماء، فلا. إنما الفرق بين الدنيا والآخرة، لاحظ، كأن يجعل أحدنا إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، اللي على إيده هذا الحادث، واليم الآخر. هلا لاحظوا، احنا قلنا يا شيخ قديش علق بيدك من الماء؟ ما تعلم اثر الماء. طب كم في الشقوق وعلى حميل السيل على اطرافه قديش في ماء؟ يعني دخل بين الاحجار وتلقى البحر على شاطئيه، لاحظ قديش هذا اللي ما حدا بيستعمله، فما بالك باليم. فالدنيا في الاخر لا شيء. فهذه موعظة على كل مؤمن ان يتذكرها فلا ينسى. بالتالي بيننا وبين ربنا ايه؟ هذا هو شيء. في الآخرة لا ينجو إلا المؤمن المهتد، ولا يهلك إلا الكافر الضال أبدا، ولا يهلك على الله إلا هالك، بين، إنما هذه بالآخر لا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يا فاطمة بنت محمد اعملي، يعني اللي بقول لك احنا من عترة النبي واحنا من آل النبي عليه الصلاة والسلام، لكلهم النبي فاعملوا. فاطمة أحب بنيه إليه وأشبههم به رضوان الله عليها، قال لا أغني عنك من الله شيء، يعني في الآخرة تطوى الأسماء وتوزن الأعمال، ما في هذا فلان بن فلان. طيب تعرف امرأة فرعون أين هي رضي الله عنها؟ شيخ لازم نقول آسيا بنت مزاحم هكذا اسمها، مين علمها؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. خلا كلام النبي نقول كلام، يعني ما اسم امرأة فرعون؟ آسيا بنت مزاحم، ذلك لنا به. ما اسم ملكة سبأ؟ لا نعلم. لا نعلم. طب يقولوا بلقيس، يقولوا لا نعلم. ليه؟ نبينا ما قال. من وين ناخذ علم يا شيخ؟ من وين؟ فلما النبي بيقول ذلك لنا علم، ما لا يقول لا حاجة لنا به. نبي بلغنا علمنا وديننا، ما أمسك عنه. فمنقول ملكة سبأ، كما نقول كم لبث نوح في قومه؟ ألف سنة إلا 50 عاما. هيك الطالب النجيب، ذلك العبد المؤمن، كله 950، يقول لك 1000 سنة إلا 50 عاما. ليه 950؟ هذا في علم الرياضيات، في علم الكتاب والخضوع للعظيم. 1000 سنة إلا 50 عاما لا تتبع، مش 900، لا 1000 سنة إلا 50 عاما. ما بقول 950، ذلك أصدق قيل. واضح شيء؟ طيب فآسيا بنت مزاحم أين هي؟ ابن لي عندك بيتا في الجنة، دليلنا أنها مؤمنة. قال الله وضرب الله مثلا للذين آمنوا، فهي عندنا مؤمنة. وامرأة نوح وامرأة لوط فخانتاهما فقيل ادخلا النار مع الداخلين. بالتالي ما حدا يقول أنا ابن فلان وأنا ابن فلان وأنا ابن الجماعة الفلانية وإحنا واصلين. أنا مريت على كتيب كاتب واحد ممن يعني ينتسبون إلى الشريعة، بيقول أنه هو وجماعته أولياء الله. تعرف شو هذه؟ هذه كما قال الله تبارك اسمه العظيم، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. هذا بيقول نحن أولياء الله، يعني نسأل الله العفو والعافية. طيب بالتالي تبين، فلما الآن بدأ الكتاب، لما قلنا له اهدنا الصراط المستقيم بدأ يجيبنا، مش قال ولعبدي ما سأل. فأول إجابته تبارك اسمه قال ألف لام ميم، هذه إجابة. كل ما تلا سورة أم الكتاب هي إجابة دعوة المؤمن اهدنا الصراط المستقيم كله، مش قلت له اهدنا، ابدأ يلا خذ الهدى حتى يصل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فقال بدأت ألف لام ميم هدى للمتقين الذين، ثم قال أولئك هم المفلحون. هذا اللي مررنا عليه في دروس العشر التي مضت. الآن إن الذين كفروا، أول ما قال اهدنا قلنا قلنا له صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فكان الله ألهمنا دعوتنا وحجتنا انه اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم مستقيم صراط معلوم، لاحظ مين؟ صراط الذين انعمت عليهم، يعني هو يلهمك ان تتلو دعاءك بنفسك، اطلب هو بيقول لك اطلب هذا الصراط. ما يعني هو ما قالنا اهدنا وروح، ماشي اهدنا الصراط المستقيم، وبرضه مش نقطه. ما هو الصراط المستقيم؟ هو بيعلمك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. في أثر حسن عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الضالين نصارى والمغضوب عليهم اليهود، فهؤلاء إنما هما مثلان للضلال والغضب، ولكن لا ينقضي الضلال والغضب عندهم، فمن فعل مثلهم فهو مثلهم. واضح هذا؟ لما قال تبارك اسمه في المائدة ومن يتولهم منكم فإنه منهم، منهم. واضح؟ فبالتالي أي فعل كفعل النصارى يصف زيهم، أي فعل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا فقد تفعل أفعال كاليهود والنصارى لما قال النبي سنتبع سننهم قلنا لليهود والنصارى قال فمن ولا مين يعني لما قال فمن معناه ولا مين واضح أخوان بالتالي نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم يا أخوان الصراط المستقيم واضح صراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليه ولا الضالين واحد في أمة قلت يعني أرادت أن تصل وفي أمة واضح أنها قصدت أن تخالف يعني إحنا ما شرحنا أمة الكتاب كتب الله إن شاء الله بلد. يعني بيكون فيه إنما مين هم يعني شو بتقول الضالين والمغضوب عليه شو الفرق الضال واضح أنه أراد أن سلك مسلكا فضل هو بكل كذا ضال وقد يهديه الله إنما المغضوب عليه واضح أنه ضال عازم على ضلاله هذول مش وقال النبي إنهم اليهود لاحظ المغضوب عليه شو قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا أبدا وقتلوا النبيين هم يعلمون لقد جاءكم رسل من قبلي بالذي قلتم بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموه إن كنتم مؤمنين واضح فبالتالي المغضوب عليهم إنه هذا مش متخربط هذا مش ضال مش فقط ضال هذا لاحظ عالم أنه ضال لاحظ ويصر عليه والضال هالك ولكن فرقه بينه وبين المغضوب عليه في الإصار إنه هذاك الضال فلاحظ النصراني هو يتقرب إلى الله وكذا ولكن كما قال الله ذلك اللي كان قبل أن يدرك النبي ذلك أن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون هذه إنما المغضوب عليه أول ما أول أمره كبره واستكبار طيب فبدأت من الآيات بالعلم أنت قلت له صراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليه هلا فعرض عليك صراط الذين أنعم عليه اللي هم الآيات الأولى اللي مضت معنا الآن هلا الحق والعدل والوكالة من الله أن يبين لك السبيلين لأن الصراط المستقيم شيء صراط باستمساك تكفر به بالطاغوت وتؤمن به بالله الصراط المستقيم ليس فيه فقط أن تؤمن بالله الصراط المستقيم عليك أن تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله فقال الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالله فبالتالي هذا شرط الله فبالتالي عليه أن يعلمنا كيف نؤمن به ولنا أن يعلمنا كيف نكفر بالطاغوت فيعلمنا ما هو الطاغوت وكيف نكفر بالطاغوت ولا كيف تكفر شيئا لا تعرفه ولا تعلمه فالآيات التي مضت بين لك حال صراط الذين أنعم عليه الحق أن يتم لك لا في لهم لأن هذا صراط الذين أنعم عليهم فلا يتم صراط الذين أنعم عليهم بالهداية حتى يعلمك صراط المغضوب عليه مظبوط ولا كده تعرف أنه أنت على حق زي كما قال أميرنا الصالح مين أميرنا الصالح هو لا نبينا أميرنا الصالح عمر رضي الله عنه قالوا له فلان لا يعرف الشر شوف ما أطيب فطرته قال فذلك أحرى أن يقع فيه فلان لا يعرف الشر فبالتالي بكل سيقع فيه لما كيف تتقي شرا لا تعرفه فبالتالي الله من وكالته وأنه ربنا بالقوامة والقسط يعلمك سبيل الذين أنعم عليك وسبيل كما قال في الأنعام وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وتفصيل الآيات ليس فقط أن تعلم الحق وأن تعلم الباطل فتتقيه وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين شوف كيف قرأها النبي بثلاث قراءات هي مثل على القراءة ثم قرأ وليستبين سبيل المجرمين وقرأ ولتستبين سبيل المجرمين يعني ولتستبين سبيل المجرمين يعني انفصلنا الآيات حتى تتبين سبيلهم يعني سبيلهم تنكشف فإذا قرأت ولتستبين سبيل المجرمين فأنت تعرف سبيله واضح أخوانا ولتستبين سبيله. هلا فقال الآن سندخل في الشطر الثاني حتى يتبين لك الصراط المستقيم. واضح إخواننا؟ لأنه الصراط المستقيم واضح أنه لا يمنة ولا يسرى، ممنوع الزينة. في الحديث الصحيح كلما هم عبد أن يدخل أقل اللي على الصراط استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، لا يمين ولا شمال، لا شرقية ولا غربية. طيب إن الذين كفروا هذول مين؟ هلا بيبدأ المثل الثاني. ليه بيعلمك فيهم الله؟ ليه؟ وإحنا نقول إحنا مش منهم، شيء بإذن الله وهكذا بإذن الله يكتب لنا، ولكن ليه بيعلمك؟ حتى بالفعل يتم لك الإيمان. فالآن أنت كيف تعلم أنه دينك صحيح؟ ليس بعد. فقال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه؟ ما قال إن الذين كفروا سواء عليهم أدعوتهم أم لم تدعوهم لا يؤمنون. لا، هذه يقولها الناس سواء عليهم، إنما أول ما قال إن الذين كفروا بكل شيء هم الآن عن الدعوة، لأنه النبي للكافرين منذر وللمؤمنين بشير. واضح شيء؟ بشيرا ونذيرا. البشارة والنذارة هي الدعوة العامة، فالنبي بدعوته في بشارة وفي نذار. فإذا وجهها لمؤمن شبتكم بشارة، وفي لحظة بكلها لتنذر به الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. انت ليش الانذار بيكون غير هذا انذار الكافرين؟ انذار الكافرين انذار العذاب، انذار المؤمنين انذار ان لا يضل وان لا يفتن وان لا وان لا. فانت تنذره مش انه بيعذبك ربنا وهو مؤمن، تنذره ان لا يضل وان لا يزيد، يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه، فانه تنذره استقيموا على الصراط ولا تعوج. فقال سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ليش عظم هو؟ طب ليه بالفعل؟ الان سياتي الجواب ليه. ليه؟ فقال ختم الله على قلوبهم. هو يعني كيف يعني سواء عليهم؟ سواء يعني يستوي انذارك او عدمه، يستوي فعلك او عدمه. لما يقول الله سواء عليكم، إذا استوى هذا الفعل وهذا الفعل، يعني اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليك، فصبرت أو فهذا سواء الفعل وعدمه. طيب ليه قال؟ قال تبارك اسمه العظيم، قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم من يشكل لنا أو يعرب لنا غشاوة، يعني هي غشاوة غشاوة غشاوة لا يقول إلا عن علم. فضل يا سائل تنوين ضم غشاوة. أحسن. في قراءة أخرى عن النبي؟ ما في أصاب عليه الصلاة والسلام. في البقرة غشاوة بغير وجه آخر، في الجاثية وجعل على قلوبهم غشاوة أو غشوة في القراءة فقط. بالتالي ختم الله على، ما معنى ختم؟ الآن الكتاب العظيم هو القرآن. في كتاب عظيم أخواننا غيره فيه؟ لا. فلما أقول كتاب عظيم يلتبس علينا شيء؟ لا. لا يلتبس أبدا. فلما القرآن يقول ختم ويقول طبع، طبع الله على قلوبهم وطبع الله على قلوبهم وختم الله على قلوبهم، ما الفرق بين ختم وطبع؟ لحظة. هلا كثير من الكتب التي بين أيدي الناس تجعل ختم كطبع سواء بسواء، فختم طبع وطبع ختم، حتى نعلمهم أن الله ليس بشاعر وأن الله لم يأخذ العربية انتحالا عن العرب، بل هو أعلمهم البيان. طلع شيء، لو جعلت مكان كلمة ختم، لو جعلت مكانها طبع، اليوم كل ختم طبع، لو جعلت مكان ختم طبع، يعني هو لو قلت طبع الله على قلوبهم، فقد اتهمت الله بالظلم. بس فقط إن ختم حط طبع الله على قلوبهم، أنت الآن زعمت أن الله ظلمهم. هذا لتعلم أن كلام الله ليس ككلام الناس. فختم شيء وطبع شيء عظمه، لنتعلمها بهداية الله. طبعا إخواننا العربية والأشعار يعني لا تسعفك في الإجابة ها هنا أبدا ولو وجد. لمن قال لك أول شيء أن البيت الذي وجدته صحيح السنن؟ لعل عفريتا قاله، وما يدريني أنه قيل ولا لم يقل. اثنين، قاله صاحبه وهو يقظ ولا وهو ثمل، أنه ما يدريني. طيب، فقال ختم الله على قلوبه وعلى سمعه وعلى أبصاره. هذه الآية مليئة بالعلم الواجب أنه نتعلم. يعني ما قال ختم الله على آذانهم، ضرب الله على آذانهم وأعمى أبصارهم أو أعمى أعينهم أو طمس أعينهم. هو قال يعني مثلا في القمر قال فطمسنا أعينهم قوم لوط، اليوم نختم على أفواه وتكلمنا أيدي وتشفى لو نشاء لطمسنا على، فطمس العين وختم الفم كذا، هذا شيء. إنما هون قال ختم الله على وعلى سمعهم، ما قالش على آذانهم. وراء الصفحة الثانية يجعلون أصابعهم فيه في سمع وفي أذن. هنا الله يتكلم عن شيء فخلينا يعني نستعين بالله ونتعلم. فختم الله على قلوبهم. أول شيء القلب شو يا أخوان؟ هو عظم أنه هذه المضغة، هي هاي مضغة القبضة تشيء القلب يعني اللي بظنها الناس يعني لا مش هي المضخة هاي، لا هو القلب يا أخواننا هو محل ما تعقل به وتعلم به، وفقط مجموع العلم يعني حصالة بلم. إنما بعد ما يجمع الفؤاد لاحظ القلب يأخذ مما في الفؤاد. واضح أخوانا؟ يعني كما قال الله أصبح فؤاد أم موسى فارغا لولا أن ربطنا على قلب، فهو هذا بيأخذ منها. فنجد من قوله المجيد ختم الله على قلب، هل ما الفرق بين ختم وطبع؟ كيف بدنا نعرف؟ احنا قلنا العربية من ذاتها والشعار واللسان العربي الجاهلي لا يسعف حقيقة، يعني انا بحثت عنها في اللسان ما اسعفني ابدا. وين وجدتها؟ بيصف في القرآن نفسه، هو اللي بدنا كيف شئ. فقط كما قلنا اجمع موارد قوله العظيم ختم، يعني وين استعمل ختم وين استعمل طبعته. اولا لتعلم انه استعمل ختم 4 مرات، استعمل فقط في هذا الامر، يعني في ختامه مثل كذا، انما ختم على قلب 4 مرات، طبع على قلب 11 مرة. اني اكثر من بين ليه؟ ليش بدنا نوصل اكبر؟ هلا بدي اذكر لك الاربع الختمه وتنتهي لك. اول وحده هذه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاء. ثانيه التي في الانعام وهذه تجلي لك، قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به؟ انت في الشورى قال أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبه ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. هذه أجلى للحل على الأنعام والشورى، هم جليتان لله. لاحظ استمع، قل أرأيتم إن ختم الله على قلوبكم وعلى سمعكم وأبصاركم من إله غير الله يأتيكم به؟ في الشورى قال فإن يشأ الله، هذا الجواب، إن يشأ الله يختم على قلبه ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلمه. أين أنا ذكرت خاتما بدي أتلو من طبعة في الجاثية، قال أفرأيت من اتخذ إله هوى وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة غشوة. هذه هلا انما في تنتين بيشرحوا تنتين اللي بيشرحوا الانعام والشورى، اللي تشرح بجلي شورى ان يشاء الله يختم على قلب نقرأ طبعة بطبعة في برضو أربع جليات أو خمسة. تبدأ في النساء، قال عن بني إسرائيل الذين غضب عليهم، قال فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غل بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فقال إيش بال؟ طبع الله عليه بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. لاحظ في يونس جلية، قال بعد نوح ثم أرسلنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. شوف، نطبع على قلوب المعتدين، ما قالش نطبع نختم على قلوب المعتدين، نطبع على قلوب المعتدين بالأعراف كذلك ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، وكذلك نطبع الله على قلوب الكافرين. إنما الجلية الرابعة التي في سورة المنافقون، قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوب فهم لا يفقهون. لاحظ في التوبة جلية، لاحظ إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. لاحظ هنا طبع بالتالي أين ذكرنا الآن ده كل كلمة، إذا استرجعت معي ستجد أن طبع جزاء، جزاء على عمل سيء، يعني جزاهم الله بسيئهم هذا. يعني في كمان واحد جلية في غافر عظم الله، قال إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وفي قراءة متواترة كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. إنما هون يطبع. فالآن قلنا طبع يا أخوانا هي جزاء أعمالهم السيئة وجزاء اعتدائهم وظلمهم، فلما أسلم وقدم هو السيئة والعدوان طبع الله على قلبه جزاء سيئة بسيئة. الله فالله يقول قرانا، يعني ارجع معاي بدي اقرا اول واحده بتاعت النساء، فبما نقضهم ميثاقهم، شوف هي هم اللي قدم، وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم، فكل السيئات اللي قدموها هي اللي جزتهم جزاء هذا فطبع على قلوبهم. هذه مثل اللي كنا فيها في غافر، إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، لاحظ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار كما في القراءة، فهو تكبر وتجبر فطبع على قلبه. تعال على يونس، قال فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا فهو مسلف به من قبله كذلك نطبع على قلوب المعتدين، فالطبع جزاء اعتدائه، واضح، وكفئه وتكذيبه، واضح اخوانا. في المنافقون في الصورة المنافقون شو قال؟ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. ما هم المنافقون؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد كذاب والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فختم ولا طبع؟ طبع عليه، لأنه هذا عدوانه فيجزى بعدوانه، فالطبع ليس الختم والطبع ليس والختم ليس الطبع. في أنه كما نقل قلنا اللي في التوبة براءة، قال إنما يستأذن إنما سبيله يعني سبيل الله على يعني وعتبه وغضبه على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، هذا عمل منيح؟ لا. فطبع الله على قلوبهم جزاء عمل. هل عندنا حديث من النبي بيقول لك صحيح اللي بنتكلم صحيح أو كيف يفسر القرآن؟ إما بالقرآن، لا إحنا فسرنا بالقرآن أو بالسنة أو بما وافق لسان العرب القرآن، هذه مهمة جدا. فإذا خالف اللسان يرذل اللسان ويعلى الكتاب اللي هو القرآن. طيب قلنا وين حديث النبي الصحيح عليه الصلاة والسلام؟ احنا استوفينا اولا الآيات، استوفينا التوبة وغافر ويونس وكل النساء وكل المنافق، وهذول بالفعل أجلاهم أن الطبع كان جزاء عدوانهم، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. طيب هلا النبي بده يقول لك صح في الحديث في أكثر كتبه السنن عن نبينا عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح، قال من ترك ثلاث جمع تهاونا أو من غير ضرورة لاحظ، هي ترك ثلاث جمع فهو أسلف سيئا فيختم ولا يطبع؟ أحسن، والحديث يقول طبع الله على في رواية من غير ضرورة وفي رواية تهاونا. إنما الشاهد في الأمر أن كل كتب السنن ولا واحد من كتب السنن ورواية السنن كتب ختمة أبدا، هو من طريقين من الصحابة، إنما كل رواة الأساني وكتب السنن على طبع الله على قلبه، فواضح لأنه هو اللي بدأ السيئة فطبع الله على قلبه. طيب بالتالي الختم كل الطبع جزاء والختم بلاء، الختم بلاء من الله، كان خلق عبدا بصيرا سميعا ذكيا نجيبا وخلق عبدا ضعيفا سفيها، هذا بلاء للرجلين لاحظ، إنما تبين البلاء في السفي، طيب عقله على قده وسمع على قده فبلاء، هذا شوف كيف ستفعل بما أعطي فلح. فأول الختم إنه في ناس وفر لهم النبوات والكتب لاحظ، في ناس ما وفر له لا نبوة ولا كتاب لاحظ، فحجب عنه النبوة والكتاب، الآن يبتليه كيف سيصل الله بغير نبوة ولا كتاب، وهذا بلاء من الله. فإن أحسن العبد جزاه الله جزاء عظيما لاحظ، وإن هذاك العبد اللي وفر له النبوة والكتاب فإن أطاع ذلك فضل الله حقيقي، يعني رجل ولد بمكة أو ولد في حجر محمد عليه الصلاة والسلام زي الحسن والحسين رضي الله عنهما، هلا هذول هذاك الفتيان كفتيين ولدا في قصر فرعون او عند ابي جهل فرضعا الكفر والضلاله، صفوان بن اميه وعكرمه بن ابي جهل، هذول ولد هذا واحد ولد عند نبي مثلا او عند صديق، هذول ولد بهم صفوان وعكرمه اسلما، مظبوط يا اخوان؟ ها صفوان وعكرمه اسلما، وفي ناس يعني والحسن والحسين مش زي صفوان وعكرمه، الحسن والحسين رضعا النبوة والكتاب رضاع رضاع، فدلاك رضعا الكفر رضاعا، فكان الله خاتم على مبتليه واحد مبتليه، فلا يؤمن إلا بفضل الله لاحظ، زي الأعمى هو إن جئتك ولا يرى حتى يأخذه الله سياقا، مفهوم؟ إنما اللي تفضل عليه بالبصيرة هو بصيرة ستسوقه إلى الذهب، إنما الأعمى ليس له إلا أن يأتيه الله بالدراهم أو أن يأخذه إلى الدراهم، مظبوط؟ لاحظ؟ فاللي ختم على قلبه هو كله هذا ما بيستجيب لك سيده، هذا ما له في النبوات ولا في الكتاب، ليه؟ هذا تبارك هذا الذين كفروا أغلبهم إيه؟ هذول غير عن اللي بدأ يعتدي فيظلم، فلو الكافر بدأ يظلم ويعتدي سيجزى على ختمه طبعا، بعد الختم سيجزى ايه بالطبع، انما اول بلاء الكافر الختم. طيب فالختم جزاء بلاء، ختم بلاء من الله كالعمى والاصم كما قال، مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ ولكن يهدي الله اصم واعمى في نفس الوقت ويضل بصيرا سميعا لو شاء، فذلك فضله، انما اذا بدا الاعمى والاصم يعتدي كمان فوق هذا تعتدي فيطبع على قلب، فكما قلنا اختصارا الختم بلاء والطبع جزاء كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ها كذلك يطبع الله على كل قلب قلبا متكبر جبار. لاحظت شيء؟ طيب هلا عربيا كيف نفهم ختم وطبع؟ كيف نفهمها؟ طب بالفعل اين مقام النبوة؟ تذكر اخواننا لما بدأنا الدروس الاولى شرحنا شو يعني الهدى؟ ان النبي فقط يتعامل مع الفؤاد، النبي يتعامل مع فؤادك، يعني يعرض لك سبل العلم والهداية، هذا خير وهذا شر، اما القلب فلله. يعني النبي يتعامل مع فؤادك يلقي فيه علما. الان انت انما القلب احالة ايمان او كفر على مين؟ على الله. شيك اخوان لما قال النبي القلوب بين اصبعي الرحمن ولا قال الافئدة؟ القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. فبالتالي واضح اخوان؟ فكيف نفهم اين وين مقام النبوة؟ يعني الله نفسه تبارك اسمه، يعني لما قال النبي ليس عليك هداهم، اتفقنا انه قال له انك لتهدي، وقال ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم كلها، ليس عليك ايمانهم، ليس عليك الهدى المفضي الى الايمان، هذا مشكلة. ولما قال له انك لتهدي على اعتبار انك ترشد وتدل الى الايمان، انما حتى يؤمنوا هداني. هو نفسه المجيد تبارك اسمه العظيم برضو قال ان علينا للهدى. هني ايش الهدى؟ الاعلام والبلاغ. وان لنا للاخر، هو لما قال ان علينا للحده هو نفسه لو شاء يقول لك انا علي يدلك، ولكن يتفضل ف يعني يميل قلبك حيث يشاء. والله يا اخوان وتسجل هاي انه يعني في ام عين كان لي رجل في حينا أعرف، والرجل كافر، هو ابن للمسلمين وكان كافر، يعني كفر بربه، وعن أباه وأمه مسلمين مسلمان وكفر. والرجل يعني حقيقة لا أشغل بالي، يعني هو ليس صاحبا، أنا أعلمه، يعني أعرف أن هذا في حي تعرف. فرأيت مرة في المنام رأيته يصلي في الصلاة ويتلو القرآن تلاوة حسنة. استغربت، ثم مضت الأيام فرأيته في طريق فصافحته يا فلان، ففي بينه وبينه سلام، فقل له في إلك عندي أمان عظم الله. فقال ما هي؟ قلت رأيتك في المنام تصلي وتتلو القرآن تلاوة حسنة. فهزأ بي عمل لي ضحك الضحك، يعني كما كان يقول حمار بن الخطاب يسلم قبل ابن الخطاب، كان يرى الناس وأسلم ابن الخطاب رضي الله عن أميرنا الصالح. فهو يعني هزأ مما قلت له. فلما هزأ قلت له اسمع، والله قلت له يا فلان اسمه ياسر سنيسره لليسر. فقلت له يا ياسر ان الله يأتي بالشمس من المشرق الى المغرب ولا يستأذن احدا، فاذا اراد ان يأتي بقلبك من الكفر الى الايمان فلن يستأذنك ولن يستأذن احدا. ارح مضت اشهر والله، فدخلت المسجد كنت عاجلا داخل مستعجل انا، فاذا هو بباب المسجد على عتبته قائم يصلي بخشوع، هو فهو كأنه قال ولا لا اريد، لاحظ هو كان يقول لا اريد برضو ابدا، وقال الله وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، ولعلمك وما كان لنفس ان تكفر الا باذن الله، لا يجري في ملكه شيء لا يريد، لا ايمان ولا كفر ابدا، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، سواء ايمانا او يعني في من الكافرين خلينا نقول ذوي صدق حقيقي، كافر صادق امين، ولكنه كافر في حقيقة. هذا الرجل جمع إلى كفره سوء الخلق هو هذا. ثم انصلح وعلمت أن زوجه كمان بخير، لاحظ. فسبحان ربك يعني، فنسأل الله أن يربط على قلوبنا، فلا فضل أحد إخوانه وعي حدا يقول إنه يعني أنا بخير الحمد لله، أنا والله يا شيخ يعني ما بفوت فجر وبقرأ كل يوم ختمتين زي ما يقولوا. أنا حدثني منافق بدينه حقيقة، قال لي والله جارت معي هذه، صارت بقول هو معي، كنت يعني شابا مؤمنا ألزم المؤمنين، وكان لي أخ في المؤمنين كثير الدعاء والخشية، وكثيرا ما كان يقول أخي هو هذا بقول نسأل الله الثبات. فبكل هذا فأنا كنت أقول ثبات على شو، ما احنا بخير، ليش شايفنا زي، فهو كان يقول كل ما تقول أسأل الله فتقول علي ما أنا بخير، حتى ضللت وزدت وفسدت وفسدت. ها والله حتى رده الله، واضح إخواننا. إنما فبالتالي سأل الله ثبات. أكثر دعاء النبي شو كان؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم آمين. هذا أكثر دعاء مين؟ فإذا في حدأ ولابد ثابت قلبه، مع ذلك ثبت قلبي على دينك، فبالتالي لن نمل الأصل أن ندعو بمثل هذا الدعاء. اللهم ربنا ندعوك بكل الضعف والخوف والخشية أن لا تضلنا وأن تميتنا على ما ترضى من الملة والدين. طيب، فبالتالي كيف نفهم محل إذا هذا ختم الله على قلبه؟ ليش النبي؟ النبي له بلاء، هو على النبي بلاء. ليه؟ لأن النبي لا يعلم هذا مختوم على قلبه ولا مش مختوم على قلبه، مظبوط؟ لا يعلم. فبالتالي على النبي بلاغ ولا يعلم منه. كم مرة يا اخوانا نحن على انفسنا مع فارق بيننا وبين الانبياء، كنت اجلس ادعو رجلا يكون جنبه ثلاثة من الرجال، ادعوه واهتم به فيتولى ولا يعني يستجيب، فيستجيب رجل في طرف الطريق. كم جرى شيء يا اخوانا؟ فهذه بتصير يا اخوانا. فبالتالي كيف نفهم الان الختم والطرف؟ الختم يعني كده احنا اخوان نسميه انت الخاتم. نفهم من كلام ربنا لما سأله موسى عن اعلى اهل الجنة منزلة، فقال الله اولئك الذين اراد غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلا عين رأى ولا اذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. طيب بالتالي يعني ختم، هذا ختم لا سبيل لك اليه، ختمت عليه فلا عين راى ولا ولا ولا، فبالتالي لا سبيل لاحد عليه، فلا سبيل للنبي اليه. هذول مين؟ سواء عليهم انذرتهم لا سبيل لك عليهم، هذا هو مفهوم الختم، انه انت ما بتختار تدخل. طيب الطابع مو بيختار شيء، اللي طبع الله على قلبه سيأتي يعني إذا راغب بالإيمان المخلص برضو إلا أن يشاء الله، واضح شيء. فالختم أنا ما بقدر أروح ولو نبي، لا سبيل لي إليه، هذا مختوم عليه زي الخاتم سكر عليه، واضح. والطبع أنا ما بقدر، إذا هو هذا طبع على قلبي هو لو جاء يأتي الإيمان ما بقدر. ليه؟ هذا طلع على ستفهم، والنبي استعمل كمان طبعا، يقول عليه الصلاة والسلام بحديث حسن إنه من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جعل قوله هذا في رق، كتب في رق يعني كتبه الملائكة له، ثم طبع عليه في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. إنما فهمت شو يعني؟ كتبناه برق وجعل في طابع فلا يكسر، شفت الفهم؟ لاحظت؟ فاحنا سكرنا عليه فهو بيضلش يطلع، هو ما يلوح لو اردنا بيطلع. فالختم يا اخواني صارت واضحه انه هو بلاء، فلو انا بدي اياه زي زي واحد اطرش اصم، شو قتل؟ لاحظت؟ واحد اعمى ماذا اريد؟ ماشي. إنما واحد لاحظ الله يصرفه، الله يضله، فهو لا لو أراد لا يصل، ولو معه السمع والبصر هو لو أراد لن يصل إلا أن يشاء. فالختم والطبع كما تكلمنا واتجاه الختم لا سبيل لي إليه، والمطبوع على قلبه لا سبيل منه أو إليه إذا أراد إلى الكتاب أو الهداية أو إليه. وكلاهما تحت مشيئة الله يهدي من يشاء. يعني فرعون مختوم على قلبه مطبوع على قلبه. ليه؟ واضح مضبوط اخوان؟ ابتلاه الله وعلى ظلمه وصده يطبع على قلبه، واضح؟ لأن هذه كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. هو فرعون هاي في سورة غافر من كلام مؤمن آل فرعون، وراها بالضبط. قال فرعون يا همان ابن لي صرحا. ففرعون مختوم على قلبه مطبوع على قلبه، ولكن لو شاء الله لا أمن. يعني في حديث حسن أنا حقيقة يعني من خضوع أهل القرآن لمسانيد السنة الصحيحة أننا لا نوزنها بعقولنا. يعني الآن طرأ على الناس طارئان، ناس لا يؤمنون بالسنة أبدا وناس أراذل كذلك، هذا الآن بيجي على الحديث ولو كان صحيح السند فيزنه بعقله، فإن وافق عقله فقد أخذه. وللأسف من هذول أخوانا في من العلماء والمشايخ الكبار، إن العناوين الكبار يرد الحديث الصحيح بميزان عقله. يعني أنا آخر فترة كنت أسمع للشريعة والحياة فأتوا بشيخ مشهور جدا يعني، فرد حديثا صحيحا بميزان وميزان شيخه، وبيقول كان يقول شيخي أنكره وأنا أنكره، والحديث صحيح في الصحيح. شايف؟ إنه لولا بنو إسرائيل ما خنز اللحم، ولولا حواء ما خانت امرأة زوجها. قال ما هو أن أصلا اللحم يخنز قبل بني إسرائيل؟ يا أخي عن حساب أنت الشيخ اللي كنت تعلمنا أن الدين ليس بالعقل، ولو كان بالعقل لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره. الآن ترد حديثا صحيحا بعقلك وعقل أمك وأبيك، بئس العلم وبئس الميزان، وتبت يدا من فعل. واضح أخوان؟ فلا، إنما نحن القرآن عندنا حديث سنده حسن ظاهره صعب علينا ولكن نخضع. شو هو يا أخوان؟ أن جبريل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لو رأيتني، يعني كيف احنا بنقولها؟ لو شفتني، لو رأيتني وأنا أخذ من حميل أو من طين البحر وحميله، يعني تعرف طين البحر، واجعله في فم فرعون مخافة أن يستغفر فتدركه الرحمة. انت لو تكون بعقلك تقول عن جبريل لا يفعل شيئا لا يأذن الله به، ولكن شرطنا ان يصح السند، مش عقولنا يا اخوان. فصح السند ولله الامر من قبله ومن بعد. لما جبريل يعلم انه في سبل الهداية ولو طبع على قلبه ان تستغفر الله يغفر لك. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. تعرفوا مين عكرمة ابن أبي جهل؟ مين صفوان بن أمية؟ مين أبو سفيان رحم الله أبا سفيان؟ تعرفوا مين؟ ثم هدى الله من يشاء. والحديث ما تلون لكم عن جبريل دعاكم لما يحييكم. في لحظة أنت لا تستجيب هذه بتصير إيه؟ طبعا لاحظ واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، فبصير انت تريد الايمان ولا يؤمن له. واضح؟ وهذا دليل الاتجاهات في الطبع والقلب. انما ختم الله على قلوبهم، وقلنا ان القلب محل الايمان مش محل طخ الدم، لهم قلوب لا يفقهون بها. وعلى سمعهم، على ليه ما قال وعلى اذانهم؟ وليه ما قال على أعينهم وطمس على عينهم؟ ليه قال على سمعهم وعلى أبصارهم؟ ليش ما قالش على أسماعهم وعلى أبصارهم؟ يعني يفرد السمع ويجمع البصر، جعل لكم السمع والأبصار. شيء ختم على سمعهم وعلى أبصارهم، لما ضرب على آذانهم؟ شو الفرق بين هذا وهذا؟ وعلى أبصارهم غشاوة، وما هي الغشاوة؟ واحد، ولهم عذاب عظيم، ومن الناس من يقول. بإذن الله إن شاء الله الأربعاء المقبل إن كتب الله لنا في لوحه عمرا، وكتب لنا إذنا وحولا وطاقة تتم بإذن الله ها هنا، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم بإذن الله. اللهم ربنا وإلهنا وسيدنا الملك العظيم، اللهم ربنا أنت أنزلت الكتاب، نشهد بهذا كله، نؤمن بك كما تريد، ونؤمن بنبيك كما جاء بالدين والكتاب والوحي كله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ربنا زدنا علما، اللهم ربنا زدنا علما.